رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها. وصلتم إلى هذا الموضع أم لا؟ وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. اكتب عندك: ومراد شيخ الإسلام والله أعلم أن الآيات والأحاديث المتعلقة بترك الصلاة جاءت بلفظ الترك، أن الأحاديث والآيات التي المتعلقة بترك الصلاة جاءت بلفظ الترك، ويقصدون به الترك والتولي لا عدم الإقرار بالوجوب، وذلك أن النصوص لم تفرق والصحابة لم يفرقوا. يبقى بناء على ذلك لما يأتي النص الشرعي: من ترك الصلاة فقد كفر، من قال أن الترك هنا المعني به ترك مع الجحود هذا تكلف، لأن النصوص وردت مطلقة والصحابة لم يفرقوا وهم أعلم الناس بالنصوص الشرعية. واضحة المعلومة دي؟ أو تقول حاجة يا شيخ؟ ها؟ طب حاضر، ما هو فرع. تفضل يا حمد. ما وجه التنزيل هنا؟ تفرق بماذا؟ لا كده الأمر أشكل عليك. حاضر، لحظة واحدة. حاضر، لأن احنا قلنا إن لفظ مادة كفرة اللي هي الكاف والراء والفاء، خليكم معايا يا أولاد، مادة كفرة هذه تأتي بالفعل وتأتي بالمصدر وتأتي باسم الفاعل وتأتي معرفة بالألف واللام. تأتي إيه؟ مصدر، وتأتي بالفعل بتصرفاته، وتأتي باسم الفاعل وتأتي معرفة بالألف واللام. كويس، خليك معايا شيخ محمد. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه باستقراء النصوص قال إيه؟ أن لا، كلمة الكفر إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام فلا تحتمل إلا الكفر الأكبر. يبقى ما العهد بين الرجل وبين الكفر أو بين الشرك ترك الصلاة، الكفر جاءت مصدر معرف بالألف واللام، بعكس مثلا كفر يكفر كافر الكافرون بتحتمل الأكبر والأصغر. وضحت؟ فيه هنا نقل، وأنا بذكر امبارح وبراجع في كتب شيخ الإسلام وجدت نقلا عجيبا لشيخ الإسلام، اكتبوه غفر الله لنا ولكم والسقوه في الكتاب، نقل مهم جدا وأرجو أن يستحضر دائما. لا، ترك مع الجحود يلزمه الدليل، لأن النص جاء مطلق، وهنا إن ويقصدون به الترك التولي والإعراض لا عدم الإقرار بالوجوب. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فإن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ارحمكم الله، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس. ما المقصود بحينئذ يا أبا عائشة؟ ما المقصود بقوله ولم يأمرهم حينئذ؟ ها؟ في بداية إيه؟ في بداية التشريع قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حد البيت الحرام ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حد البيت الحرام ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان. فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. اكتب يا أحمد. تام الإيمان الذي وجب عليه، ركزوا بقى في الكلمتين اللي جايين، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا. دقيقتين، أعد قراءة هذه الفقرة مرتين أو ثلاث، فإن أشكلت عليك أخبرني حتى أزيل الإشكال كما زال عني من قبل. دقيقتين بالضبط. شيخ الإسلام هنا بيقول بأن ترك عمل الجوارح بالكلية كفر أكبر مخرج عن الملة أم لا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ مفهومة؟ أيوة شعلاء. كويس. لحظة واحدة، مثل ذلك الإيمان ماذا يقصد بذلك؟ لحظة على نفس تصديقه الأول على ما جاء به الرسول قبل أن تأتي هذه الأوامر الثانية. كويس أحسنت. هل الإيمان ده هو بقى بعد الهجرة يقبل من صاحبه؟ تفضل. تكذب إيه؟ لم يصدقه. تفضل يا أستاذ محمد. لا ده مش كده وبس. لا وفيه بعض أعمال الجوارح فرضت في العهد المكي. هنا بيقول إيه؟ ولو اقتصر عليه عليه عما يقتصر عما جاء في العهد المكي. نعم. آه. تفضل يا شيخ علاء. لم يقبل ازاي؟ كويس. هو اقتصر على الاول والاوامر الثانيه لم يعمل بها قط. دليلك احنا نكرها ازاي؟ فهم من ده يا شيخ علاء اللي انت بتقوله ده؟ فهمك انت صح؟ تفضل يا شيخ. نعم ابو من؟ ايوه نعم. ما احنا دلوقتي بناتي بكلام السلف الذي يدل على ان الانسان اذا اقتصر على النطق بالشهادتين مع امكانيه العمل وعدم العذر ومات على ذلك كافر مخلد في النار. هذا الذي ندندن حوله وناتي باقوال اهل العلم عليه. نعم. اي اصل بقى؟ طيب ماشي. ما هو طاع في الاول ولكن جاءت طاعات اخرى لم يعمل به. اي الاصل الاولاني. طيب مع ان الاصل الاولاني كان يقبله ولو مات على ذلك كان تم الايمان لا يخلد في النار لانه اتى بالايمان الواجب عليه. ماشي. نقرا سويا. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص. يبقى هذه عمومات ولكن جاءت النصوص الشرعية وخصصت وهذه مطلقات وجاءت النصوص الشرعية وقيدت. وأجودوا ركزوا ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم. أجود ما اعتمدوا عليه. اعتمدوا فعل. أين الفاعل؟ الذين لم يكفروا من ترك الصلاة. وطبعا احنا هنا شيخ الإسلام ولعلكم تذكرون النص لما يجي يتكلم عن كفر ترك الصلاة أو عدم كفره يقصد بذلك الترك بالكلية. أما من يصلي البعض ويترك البعض فهذا شيخ الإسلام لا يقصده في كلامه هذا. قال وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. خد بالك قالوا وده كلام الشيخ الألباني رحمه الله. يعني مش الكلام ده كلام الشيخ الألباني بنص. لا ده الاستدلال به الشيخ الألباني على عدم كفر تارك الصلاة. قالوا فقد جعلوا غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا يكون تحت المشيئة ولا دلالة في هذا. فإن الوعد ركز تعلق بالمحافظة عليها والمحافظ فعلها في أوقاتها كما مر. يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول الحديث ده أصلا ليس فيه موضع استدلال، لأن هذا في يتكلم في من حافظ عليها أو لم يحافظ، أما كلامه عن الترك بالكلية يبقى هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على ترك الصلاة. واضحة؟ ثم سيأتي أيضا بكلام الآن هيبين لك إيه معنى المحافظة أضيق مما ذكرنا. قال كما قال تعالى، طب نعيد الفقرة تاني، قالوا فقد جعل غير المحافظ، فقد جعل من اللي جعل هنا؟ لا أحسنت، الذين لم يكفروا ترك الصلاة. فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، ده كلام شيخ الإسلام بقى. فإن الوعد تعلق بالمحافظة عليه، والمحافظ فعلها في أوقاتها كما أمر. طب غير المحافظ فغير في وقته، يبقى بناء على ذلك الذي صلى الصلوات الخمس ولكنه أخرها عن وقتها بغير عذر، كما قال نبينا تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس فإذا أوشكت على الغروب قام فنقرها كما ينقر الغراب، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أصبح الوعد هنا في النص على من لم يصل الصلاة في أوقاتها مع عدم العذر لذلك. يبقى الحديث خارج عن محل النزاع ولا مش خارج؟ بعيد كل البعد. وضحت المسألة دي؟ طيب نقرأ سويا. كما قال تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. طبعا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق على المعتمد نسيانا، نسيانا، هذا هو المعتمد. وقد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقيل لابن مسعود ما كنا نظن ذلك إلا تركها، فقال لو تركوها لكانوا كفارا، لو تركوها لكانوا كفارا. وأريد أن تفرق أخي المبارك بين مجيء مادة كفرا بتصريفاتها بالأفعال وبالمصادر وباسم الفاعل وبالمصدر المعرف بأل وبالمصدر فقط، بين ورودها في كلام الشارع وبين ورودها في كلام الصحابة، فرق بين الاثنين. فشيخ الإسلام لما قال بالاستقراء، بالاستقراء الكفر يحمل على الكفر الأكبر، هذا يعنيه في كلام الشرع في الكتاب والسنة، أما كلام السلف والصحابة لا، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. طيب وكذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن صلاة، عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل. فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرجها عن الوقت ونقرها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذ لم يصلوا قوتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. هنا التأخير عن الوقت الأول. أيوة مالي الأول. نعم أرجو التركيز في كلام شيخ الإسلام. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الأصل الذي نعتمد عليه في كل مسائل الشريعة الأدلة بفهم سلف الأمة، وإذا عرف الفرق بين الأمرين، أي أمرين بقى؟ ها بين ترك الصلاة وترك المحافظة على الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من تركها. ونفس ترك صفة المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليه، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو يتناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. أعيد الفقرة دي ثاني. دايما كده تريد أن تنصف نفسك وتنصف العالم، تتبع كلامه في كل موطن تكلم فيه، وإلا لست من أهل الإنصاف. يقول: وإذا عرف الفرق بين الأمرين، أي أمرين يا أخوانا؟ ترك الصلاة والمحافظة عليه. كتبت كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة في أي حديث؟ لخمس صلوات، من لم يحافظ عليه لا من تركه. ونفس ترك صفة المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليه، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو يتناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. طيب، ولا يتناول من لم يحافظ اللي هو الترك. نعم. وقال المصنف، نقرأ الهام السويا في مجموع الفتاوى في موضع آخر عن تارك الصلاة بتفصيل دقيق في هذه المسألة الخطيرة: وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام. تاني يقول إيه: وليس الأمر كما يفهم. يبقى شيخ الإسلام بينكر هذا الفهم ولا ينكرهم؟ ماشي كده؟ طب ركز معايا. كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنهم إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام. يبقى أصبح مسألة ترك ولم يجحد مورد نزاع، شيخ الإسلام بيقول لا، الكلام ده الفهم ده شيخ الإسلام بينكره. طيب، قال: بل هنا ثلاثة أقسام، أحدها أن يجحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. طيب سؤال: جحد وصلى كافر أم ليس بكافر؟ نعم. طيب الثاني: ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. طيب، يبقى هنا قسمين: القسم الأولاني جحد وجوبها كافر، الثاني أقر بوجوبها ولكنه امتنع إيه؟ استكبارا وكبرا وبغضا لله ورسوله وعصبية لدينه. طيب الحاجات دي نعرفها ازاي؟ لسان الايه؟ اكتب عندك كده: وهذه لا تعلم إلا بلسان المقال. يقول: فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو استهو رأسه، أي عند السجود. تخيل عند السجود، ما الإنسان لما بيسجد يبقى مقعدته أعلى من رأسه، قالك لا إزاي، ما ينفعش تقل عليه أبدا. طيب، فهذا ينبغي أن يتفطن له. والثالث أن يكون مقرا ملتزما تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. وهناك قسم رابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يدحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا. قلت وقد يقال هناك قسم خامس وهم الذين يصلون طارة ويتركون طارة، وقد ذكر المصنف هذا القسم بعد ذلك وقال إن فيهم إيمان ونفاق وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. طيب يقول ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وملتزما بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن، قط لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أن لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منهم. أعيد، كان هذا القول مع هذه الحال، أي حال يقصد؟ هو القتل، يعني ولي الأمر قال له الصلاة واجبة إن لم تصلي ستقتل، فقال لن أصلي مع أنني أقر بوجوبه، كذب كذاب. يقول كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أشهد أن ما فيه كلام الله، أو لو جعل يقتل النبي من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضوع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب. واعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه اللي هو مين؟ تاني. فهذا الموضوع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب. واعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، ده بعض الفقهاء الكلام ده، أو يقتل مع إسلامه، يعني يقتل حدا ولا ردة؟ حدا. فإنه اللي هو من بهاء ضمير عائد على مين؟ على الفقهاء. دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. واضح الكلام؟ ها؟ الإرادة السليمة؟ حاضر، سهلة، حاضر، ركزوا في كلام شيخ الإسلام. إرادة جازمة وقدرة تامة، قدرة تامة على الفعل، يعني يقدر يتوضأ ويركع ويسجد ويروح الجامع أو يصلي في البيت، قدرة إيه؟ تامة. الإشكال فين بقى؟ في الإرادة الجازمة. طيب الإرادة الجازمة من أين تولدت؟ من معرفته بوجوب الصلاة، صح؟ ما هو لما عرف ان الصلاه واجبه عليه والوعيد الشديد لمن لم يصلي تولد من ذلك اراده جازمه لفعل الصلاه. طيب هو قال انا مؤمن بالوجوب، طيب اين الاراده الجازمه موجوده؟ طيب هكذا قال المرجئه والجهميه. طب القدره التامه، الرجل ما شاء الله سليم معاف، اين الصلاه؟ قال لك مش موجود. الخلل جه من هنا بقى. يبقى معنى إرادة جازمة وقدرة تامة وعدم وجود الفعل هذا لن يكون إلا مع الكذب، بل إرادة جازمة وقدرة تامة لزاما أن يتولد. طيب لم يتولد الفعل، ليست هناك إرادة جازمة، ممكن تكون إرادة وإرادة نشأت عن إيمان، ولكن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه من الخلود في النار. يا ريت تكون اتفهمت، وضحت يا مشايخ؟ أعد تاني، ما نشأت عن إيه؟ ها؟ فين؟ طالما في إيمان في البداية يؤدي إلى تصديق، لما يصدق يفهم يعني. طب ركز شوية، ركز شوية، إيه معنى الإرادة؟ المعرفة، هو يعرف إرادة في قلبه، يريد هذا الشيء فيعرفه. أنا مقر إني أصلي. بص يا ابني ركز معي، إرادة هو أن الإنسان يهم بالفعل أو تحدثه نفسه بالفعل. هذه الإرادة الله خلقها في العبد، دي مش عاوزة كلام منتهي، ولكن تولدت من ماذا؟ من إيمان. كن بقى تقول الإيمان تولد منه تصديق، ده خلاف لفظي، ولكن هو موجود عنده إيمان. الإيمان ده ينبغي أن يأتي بإرادة، الإرادة لابد أن تكون جازمة، يبقى إرادة جازمة مع قدرة تامة في هذه الحالة لابد أن يوجد الفعل. طيب ما فيش فعل، خلاص أحد الأمرين تخلف، أحد الأمرين إيه؟ تخلف، صح كده؟ يعني أنا عندي إرادة جازمة كالحديد أن أحد بيت الله الحرام، ما معيش ولا ملي، يبقى القدرة هنا إيه؟ مظبوط يا مشايخ كده؟ عندي إرادة تامة جازمة أن أصوم رمضان، ولكن عندي أنيميا الكلوكوز ما بيطلعش مني، واخد بالك؟ يبقى القدرة هنا مفقودة، يبقى العمل تخلف. طيب القدرة التامة موجودة والعمل غير موجود، يبقى الإرادة مالها؟ في إرادة موجودة؟ ما فيش إرادة موجودة، أو بمعنى أدق لا توجد إرادة جازمة. الإرادة الجازمة ده هي تولدت من إيمان، هذا الإيمان لا ينفع صاحبه ولا ينجيه من الخلود في النيران. نعم لا لا لا لا خبرين، انت رحت فين يا ماجد؟ لا لك صاحبي، الإشكالية عند الجهمية والمرجاء قالوا، وده أخطر شيء يا أخوان، ما قلنا قبل ذلك إن الأصل عندنا لابد أن نوقن بالعلاقة بين الظاهر والباطن، ده أهم شيء، ارتباط الظاهر والباطن، وده اللي اختل عند المرجاء وعند الجهمية. المرجاء قالوا لا، ده ممكن يكون فيه إرادة جازمة وقدرة تامة ولا يوجد فعل. الكلام ده اصلا لا يوجد عقل يتصوره، لا يوجد عقل يتصوره. يعني مثلا عنده قدره تامه على الاكل، واخد بالك، واراده جازمه تولدت من شده الجوع واشرفت على الهلاك. ها تتخيل انت الامر ده ومع ذلك لا ياكل؟ يستحيل. عشان كده العيال اللي بيعملوا اعتصامات ويضرب عن الطعام وحقوق الانسان تقول لك الحق ودي المستشفى، والله لو سابوه لا ياكل، كما قال سعد بن ابو قيس لامه، والله يا امي لو لك، لو كانت لك 100 نفس، لما قالت له والله لن ايه اغتسل من جنابه ولا استظل، فكما حصل في عياش بن ابي ربيعه لما قال عمر بن الخطاب لو اذى القمل راس امك لانتشطت، ما تشغلش بالك، واخد بالك. يبقى الشاهد يا اخوانا ركزوا في كلام شيخ الاسلام، يقول أعيد كلام، لأن أنا هتكلم بكلام كلام شيخ الإسلام أحسن منه وأسد، يقول تاني: واعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل، طيب إقراره بالوجوب مش ده يجيب الإرادة؟ وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، قالوا ما نقتلش سيبوه، أو نقتله بس هو إيه مسلم، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الشبهة جاهية. إيه هي؟ الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. الكلام ده مضبوط ولا مش مضبوط؟ إرادة جازمة وقدرة تامة، حتما لابد أن يكون هناك فعل. كن بقى ان هو يزعم انا عندي اراده جازمه تولدت من ايمان عميق وقدره تامه ومع ذلك لا اسجد لله سجده، فراجل كذاب. نعم الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وعدم الفعل ده قول الجهمية، لأن قالوا الإرادة الجازمة تولدت من إيمان ينادي صاحبه من الخلود في النيران. ها؟ لا ليه؟ لا لا لا الجبرية مش داخلين خالص. لا لا لا لا فين الكلام ده خليه بس معنا. لا إن قال هذا يبقى جبرية، بس إذا مش موجود هنا أصلا ليس له وجود. ماشي. ولهذا ركزوا معايا، كان الممتنعون من قتل هذا اللي هو مين؟ كويس. نعم، من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. ما يا إخوانا؟ طب أهل السنة بيقولوا إيه؟ إن الأعمال إيه؟ من الإيمان. من لوازم هذا أن يكون مع الشخص عمل. تفضل. أي نعم. الذين قالوا لا يقتل أو يقتل مع إسلامي. ماشي يا أخوانا؟ أرجو عند القراءة التركيز في عود الضمائر، مهم. تفضل يا شيخ. لا، إرادة على العمل بعينه مش مطلق الإرادة. يعني احنا بنتكلم في مبحث الصلاة بس، واخد بالك؟ الإرادة الجزمة هنا عند الجهمية هي المعرفة، تساوي عند الجهمية تساوي المعرفة، وعند المرجئة زعموا أنها تساوي عمل القلب. ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام لهم: إن قلتم بثبوت عمل القلب لزمكم عمل الجوارح، وإن قلتم بعدم عمل الجوارح رجع قولكم إلى قول الجهمية. معايا يا أخوانا كده؟ طيب. ها؟ أي طبعا مكتسبة من الإيمان. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا منه من الإيمان كما تقدم. نعم. وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق. اكتب عندك: والمقصود بالنفاق هنا أي النفاق العملي الذي لا يخرج عن الملة، وأصله خمسة. المقصود هنا اللي هو يجتمع مع العبد إيمان ونفاق عملي، ونفاق نفاق عملي لا يخرج عن الملة، وأصله خمسة، اللي هي الكذب في الحديث، والغدر بالعهد، وعدم الوفاء بالوعد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة. ليه أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، والحديث الثاني آية المنافق ثلاث: الكذب في الحديث، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة، والخلف في الوعد، والغدر بالعهد. أكمل؟ معلش الكلام يعني يحتاج إلى تدقيق، ومن أجل ذلك نتمهل ونتريس حتى نستوعب. نعم. لا، ما هم إيه؟ بتجمع الحديثين مع بعض، آية المنافق ثلاث والحديث الثاني أربع من كان فيه كان منافقا خالصا، بتجمع الاثنين مع بعض وتحذف المكرر بتكون النتيجة خمسة. معي آخر فضل؟ نكمل يا أخوانا، أكمل يا مشايخ ولا تعبتوا؟ ماشي. أنا سأعيد، يعني هرجع ورا شوية علشان هيجي لنا إشكالية كبيرة هتبقى صعبة أوي في الفهم، فهعيد تاني. لأن الارتباط بين الظاهر والباطن واضح، يعني إيه؟ القلب فيه إيمان لابد أن يظهر أثره على الجوارح، واخد بالك؟ ده الفهم السديد. فإن صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تعال بقى شوف بقى فهم عجيب لارتباط الظاهر والباطن. ولكن قبل ما نقوله نقرأ نعيد تاني. يقول: فهذا الموضع ينبغي تدبره. وصلت لها؟ معلش استحملوني شوية، أصلا بعيد عشان أفهم أنا كويس. فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب. واعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه. أعيد تاني، إيه معنى يقتل مع إسلامه؟ شكلها حدا وندفنه ونصلي عليه ونورث ماله، ما فيش مشاكل خالص. فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. الكلام ده في عقل يستسيغه؟ طيب. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. طيب. وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. ها؟ آه. ها؟ أيوة، ما اختلفناش وشرعا. لا، كلمة بقى وأن إيمان القلب التام في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. اكتب عندك: والإيمان التام في هذا النص هو. نعم. نعم، اكتب: الإيمان التام في هذا النص هو الإيمان الذي ينجو به صاحبه من الخلود في النار. وليس هو الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب. وليس هو الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب. انتهى من أول السطر. هو الإيمان الذي ينجو به صاحبه من الخلود في النار، وليس هو الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل. انتهى من أول السطر. وأما من استدل بحديث: أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، وأما من استدل بحديث: أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، فالرد عليه قال الحافظ في الفتح: لا. وأما من استدل بحديث البخاري أخرج من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، أي من قال لا إله إلا الله لا يخلد وإن لم يعمل خيرا قط. الرد قال الحافظ، اكتب عندك، قال الحافظ في الفتح، والمراد بحبة خردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، والمراد بحبة خردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة. وضحت؟ أظن الكلام في منتهى الوضوح. حاضر، أعيد كلام الحافظ ثاني. قال الحافظ في الفتح، المراد بحبة خردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة، من الخير ما يزن ذرة. انتهى كلام الحافظ، اكتب من أول السطر. ويدل الحديث دلالة صريحة على أن قدر الذرة من الخير، على أن قدر الذرة من الخير إنما هو في مزاد عن تحقيق التوحيد. ويدل الحديث دلالة صريحة على أن قدر الذرة من الخير إنما هو في مزاد عن تحقيق التوحيد. وأيضا هذه الذرة من الخير، وأيضا هذه الذرة من الخير كيف تكونت، بمعنى ما مقدار الأعمال الصالحة التي فعلها العبد، بمعنى كيف تكون، بمعنى ما مقدار الأعمال الصالحة التي فعلها العبد وأدت إلى تكوين هذه الذرة من الخير، ما مقدار الأعمال الصالحة التي فعلها العبد وأدت إلى تكوين هذه الذرة من الخير. من يجيب؟ أحسنتم، ما فيش يعني، ما ممكن يكون لك إيه؟ يقولك اللي كون الذرة ديت صلاة الرجل كلها، لما كان فيها شوائب، فلما نقيت من الشوائب تكونت هذه الذرة من الخير. طيب نرجع للكتاب. لا لا لا، أنا قلت كلام الحافظ انتهى، اللي جاي ده مش كلام الحافظ، كلام واحد وخلاص، مش فارقه معاك بقى. اتفضل يا اخي. نعم، اخونا يسال عما امليته عليكم، وهو الايمان الكامل والايمان الواجب. الايمان الكامل وهو الايمان المطلق، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، اللي هو الإيمان المطلق. طيب الإيمان الواجب، الإيمان الواجب كل ما أوجبه ربنا علينا من الإيمان وحرمه، وحرم علينا ألا نؤمن به، وحرم علينا ألا نتركه. الإيمان الكامل اللي هو الإيمان المطلق. الإيمان الواجب لك أن تقول مطلق الإيمان، لك أن تقول مطلق الإيمان اللي هو الإيمان بحديث جبريل الوارد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نريد أن ننتهي لأن الكلام متعلق ببعضه، نرجع للكتاب. وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها، كان معه

يقول: فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري. فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة، ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابني: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى إذن قتال علي بن أبي طالب للخوارج ليس قتال فتنة، بل قتال مشروع. أما القتال الذي وقع في صفين والجمل فهو قتال فتنة، وإن كان الحق مع علي بن أبي طالب. وقال في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على فرقة من المسلمين فيقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذي فعله هو علي بن أبي طالب. فدل بهذا أن ما فعله الحسن من ترك القتال لو كان واجبا أو مستحبا لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. ودل الحديث الآخر، واضح ده ولا لا؟ تاني. فدل بهذا أن ما فعله الحسن من ترك القتال لو كان واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مدحه أم لا؟ لذلك بعد مقتل علي بن أبي طالب اجتمع الناس على الحسن وبايعوه، وكانوا في شدة الحنق على الجانب الآخر، فنظر الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة إليهم، فلم يجد إلا أقواما لا تظهر منهم إلا الحدق من المغفر وإلا الرايات السود، فقال: إذا تقابل من يبقى للنساء والذرية. شفت الذكاء والفقه العالي؟ لو تقابل هؤلاء. لذلك لما وصف أحدهم الصحابة في مقعد صفين قالوا: إخوة تقابلوا واستحيوا أن يفروا، وحبلك. فكانت المقتلة العظيمة. الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وجد هذا: لو تقابل الفريقان من يبقى للنساء والذرية؟ فذهب إلى معاوية بن أبي سفيان وترك الأمر، وكان هذا عم الجماعة. وما فعله الحسن بن علي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان القتال، قتال الحسن لمعاوية، واجب أو مستحب، كيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الواجب أو المستحب؟ فعلم أن ترك القتال في هذا كان هو الصواب. يقول: فدل بهذا أن ما فعله الحسن من ترك القتال لو كان واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود طيب، نقرأ الهامش ده ولا نأجلهم؟ ها؟ طيب، الهامش السابع في صحيفة 69 و500، وجدتموه؟ يقول: سبق أن أشار المصنف إلى هذه القضية في أول الكتاب صحيفة 18 و300، ويفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه يقسم الناس فيما وقع من فتنة إلى ثلاثة أقسام. الأول وهم الذين تبوأوا المرتبة الأولى وهم الطائفة الفضلة والأكثرية من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، وهؤلاء امتنعوا عن الفتنة وكفوا أيديهم عما جرى من قتال بين المسلمين، وكثير منهم رغب في قتال الخوارج وبعضهم قاتلهم فعلا، أما قتال الفتنة فلم يشتركوا فيه وآثروا البعد والاعتزال للنصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة التي تأمرهم بمثل ذلك. ومن هؤلاء سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، ولم يكن من الصحابة من يفوقهم صحبة وفضلا غير علي وأسامة بن زيد وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود الأنصاري ومحمد بن مسلمة وعمران بن حسين وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وسلمة بن الأكوع وأبو برزة الأسلمي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مغفر بن مغفر وغيرهم رضوان الله عليه. القسم الثاني وهم الطائفة الفاضلة، وهم علي وأصحابه رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهم لا شك بنص الحديث أقرب إلى الحق وأدنى إليه من معاوية وأصحابه رضي الله عن الصحابة أجمعين. أي حديث يا أخوانا؟ لا، لو تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. القسم الثالث المرتبة الثالثة، وهم الطائفة المفضولة، وهم معاوية وأصحابه، وهم مجتهدون مخطئون في اجتهاده لأنهم أهل اجتهاد. يعني معاوية من كتاب الوحي، وعمر بن العاص صحابي جليل، وعبد الله بن عمرو بن العاص العابد الزاهد، كلهم أهل اجتهاد. وقد أفاض المصنف أي شيخ الإسلام في هذه القضية كثيرا، وأطال في الاستدلال على ما ذهب إليه في مواضع شتى من كتبه الأخرى، يقول في منهاج السنة: وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة، وذكر ما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه بسنده إلى محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وقال المصنف عقب ذلك: وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل. وقال أيضا أي شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين مما يعد من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة، وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوارج ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم. وأما قتال صفين فذكر أنه ليس معه فيه نص، وإنما هو رأي رآه، وكان أحيانا يحمد من لم ير القتال. قلت أي المحقق: وقد درج جمع من الكتاب المعاصرين وهم أحد فريقين، إما فريق متحامل موتور أخذ طريقة المستشرقين ومنهجهم في محاولة تشويه تاريخ الصحابة المجيد، أو فريق جاهل مغرور ينعق بتلك الأباطيل ويرددها دون وعي وتفكير. احنا قلنا ما هو المعتقد في الفتنة بين الصحابة؟ الإمساك وعدم الكلام، ومن تكلم فلا شك أنه خالف أهل السنة والجماعة. يقول: أو فريق جاهل مغرور ينعق بتلك الأباطيل ويرددها دون وعي وتفكير، وتدور غالب تلك الأباطيل على خلط الأمور ولبس الحق بالباطل وكتمان الحقيقة وتشبيه قتال علي رضي الله عنه للخوارج الذي أجمع عليه الصحابة بقتال الفتنة الذي وقع بين بعض الصحابة وأمسك عنه أكابره. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد نبغ في هذه الأيام بعض الكتاب ينافحون بالباطل ويدندنون حول هذه القضية، ويثيرون هذه المزاعم الظالمة على صفحات بعض الجرائد والمجلات بزعم الدفاع عن أمير المؤمنين علي في الوقت الذي يوجهون فيه طعناتهم المسمومة إلى أئمة الصحابة الذين لم يشتركوا في القتال ولم يكونوا أصلا يرون القتال في الفتنة، وجل همهم الخوض فيما شجر بين الصحابة من فتنة أمام العامة والجهلاء والذين في قلوبهم مرض، ومحاولة خلخلة مكانة الصحابة الأبرار في نفوس المسلمين. وقد حاول بعضهم لمز شيخ الإسلام ابن تيمية والنيل من كتابه العظيم من هذه السنة النبوية، لأنه أبان الحق في تلك القضية أتم بيان ودحر به فلول المبتدع المتقدمين منهم والمتأخرين، وكان قذى في أعين المستشرقين ومن تابعهم كأمثال هؤلاء المغرضين والجهال الذين أشرنا إلى بعضهم، وغصة في حلوقهم لا يجاوزونها مهما كانوا يحاولون، ومع كثرة دراساتهم وشدة إرجافهم إلا أن كيدهم في تباب وجهودهم في سراب، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال المصنف في الإيمان الكبير: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لهم، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الأثر عنهم بذلك في غير هذا الموضع. اكتب عندك: وعدم التكفير من علي والصحابة لهم أن الخوارج لم يستفحل أمرهم في بدايته، بل استفحل بعد موت علي. أن الخوارج لم يستفحل أمرهم في عهد علي، بل استفحل أمرهم بعد مقتله. وقال في موضع آخر: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. اكتب عندك: ولم يجهز على جريحهم. ولم يجهز على جريحهم، يعني المجروح ما يخلص عليه يسيب. وقال في موضع آخر: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في تكفيرهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح خلاف العلماء في تكفير الخوارج، وأن مقتضى ما صنعه البخاري في صحيحه يدل على أنه يكفر الخوارج، حيث قرنهم بالملحدين وبوب بابا قال فيه: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحدة عليهم. شوف دقة البخاري، قال باب قتل ولم يقل قتال، وقرنهم بالملحدين. وممن صرح بتكفيرهم القاضي أبو بكر بن العربي وتقي الدين السبكي، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، ومن هؤلاء الخطابي حيث حكى الإجماع على ذلك، وابن بطال، وذكر أنه قول الجمهور، وقد توقف في هذا أبو المعالي والباقلاني والغزالي. ويقول أيضا شيخ الإسلام عن الخوارج والرافضة والحكم فيهم: وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولا مشهورا، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. اكتب عندك: فقول الكفر لا يقتضي كفر القائل، قاعدة مشهورة، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. نعم، إلا إذا كان معلوم بالدين بالضرورة. معايا؟ إن كان معلوم بالدين بالضرورة يكفر بعينه. لا لا لا لا، ما هو إذا كان البخاري خالف إجماع فين بقى؟ على عدم كفره. ماشي يا أخي الفضل؟ نعم، قولين، والرجح الكفر، هذا الذي أعتقده. يقول والمشهور من هامش صحيفة 73 و500، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قوله جحود الصانع، ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى، يعنون من هذه الجهة. ولهذا كفروا من يقول القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته. وللمصنف بعد ذلك كلام نفيس ينبغي مراجعته في الحكم على غالب الفرق والطائف المشهورة التي حادت عن طريق أهل السنة والجماعة، مع تنبيه إلى أصل عظيم، وهو أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. نحن سائلينها لأن هناك شروط لابد من ثبوتها وموانع لابد من انتفائها في حق المعين حتى يحكم عليه بالكفر. يقول: والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكى عنه في ذلك قولا كمالك وشافعي وأحمد وغيره، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم، حتى التزم تخليد كل من يعتقد أنه مبتدع بعين، وهذا فيه من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق بكفر واحد من أهل الأهواء، وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد والتحقيق. في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم. طيب الأشاعرة قالوا يتكلم ولكن بكلام نفسي، طبعا مبتدعا، لولا هذه الكلمة للحقوا بالجهمية. ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كما تقدم ممن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. طيب، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول يخطئ في تلك الأحكام لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. تاني ركزوا أخواننا في المعلومات دي. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحد. الحد احنا قلنا ايه؟ ها، شروط وايه وموانع. هل من احدكم يذكرني بالشروط والموانع؟ العلم، المانع الجهل، القصد المنافي للخطأ، الاختيار المنافي للإكراه، ها، عدم التأويل المنافي للتأويل. كتبت يا ابني؟ لا ما صحش. كتبت يا عبد الله؟ ما بص لي يا عبد الله، عجبك شكلي قوي يا عبد الله. طيب اكتب. والشروط أربعة والموانع مثلها. يعني اكتب كده الشرط وجنبه المانع. الشرط الأول العلم، المانع الجهل. الشرط الثاني القصد، المانع الخطأ. الشرط الأول العلم، المانع الجهل. الشرط الثاني القصد، المانع الخطأ. الشرط الثالث الاختيار، المانع الإكراه. الشرط الرابع عدم التأويل، المانع التأويل. ها؟ الاختيار يقابله الإكراه، بعد ذلك عدم التأويل يقابله المانع التأويل. شيخ الإسلام ماذا يريد أن يقول؟ يريد إذا كان الصحابة مع جلالة قدرهم وحرصهم وحميتهم على دين الله لم يكفروا من قال إن الخمر حلال حتى إلا بعد أن أقاموا عليه الحد، مع أن ظهور هذا الأمر واضح، فكيف في من جهل بعض الصفات للمولى عز وجل؟ يبقى من باب أولى، يعني ظهور حرمة الخمر واضح. طب واحد قال حلال مع ذلك الصحابة لم يكفروا إلا بعد أن أقاموا عليه الحد. طب رجل بيتكلم في صفات المولى عز وجل ومشتبه عليه الأمر وملبس عليه، فلأن يعذر ولا يكفر إلا بعد إقامة الحدة من باب أولى. وضحت؟ عيدها تاني. نعم. طب نقرأها سويا. يقول ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحد، كما تقدم ممن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا، فإن ظهور تلك الأحكام، ما المقصود؟ اللي هي جحد الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا، أعظم من ظهور هذه، هذه اللي هي إيه؟ ها؟ تأويل صفات الله. فإذا كان المتأول يخطئ في تلك الأحكام لا يحكم بكفره. أسأل، فإذا كان المتأول يخطئ في تلك الأحكام، ما المقصود في تلك؟ اللي هي الخمر والزنا والزكاة، لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفتين، في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. غير ذلك اللي هي إيه؟ صفات المولى عز وجل. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح، حديث الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله عز وجل وإعادته إذا حرقوه. هذا الرجل شك في مطلق القدرة أو في القدرة المطلقة؟ أحسنت، القدرة المطلقة اللي هي إيه؟ شك أن الله سيعيده وهو على هذه الحال. إيه الحال؟ حرقوه وطحنوه وضروه في الهواء. قال لك لا، أنا على هذه الحالة لن يقدر الله عز وجل عليه، تعالى الله عن ذلك. يبقى هنا الرجل ده عنده أصل القدرة ولا مش موجود أصل القدرة؟ أصل القدرة، ولكنه شك في القدرة الإيه؟ المطلقة. أيضا هذا الرجل عندهم معتقد الإيمان باليوم الآخر أم ليس عندهم؟ عندهم. واضح المعلومات ديت؟ طيب اقرأ الهامش كده سويا. يقول وقد ذكر الحافظ الأقوال في الفتح في حصول المغفرة لذلك الرجل مع شكه في قدرة الله عز وجل على بعثه ومحاسبته منه، ما قاله الإمام الخطابي بأنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. الثاني أن معنى لئن قدر علي أي ضيق، وهي كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، وقد أنكر ذلك المصنف رحمه الله في مجموع الفتاوى وأفاض في الرد على من قال بهذا القول ورآه قد أبعد النجعة جدا. أن الرجل كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغ شرائط الإيمان، أنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر، وهذا أبعد الأقوال كما قال الحافظ، أن الرجل قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصدا لحقيقة معنى، بل في حال كان فيها كالغافل والذاهب والناسي الذي لا يؤخذ بما يظهر منه. وهذا أظهر الأقوال كما ذكره الحافظ. قلت ما ذكره المصنف هو أولى الأقوال، وهو ما وافق فيه الإمام الخطابي، وهو أن الرجل قد جهل وخفي عليه الحق في تلك المسألة اللي هو الشك في القدرة المطلقة. طيب، فإن قيل فالله تعالى قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيات من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟ قيل ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق فلا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل. ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق فلا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل. خذوا بالكم معي، حينما يقول يستقر في القلب إيمان ونفاق، لابد أن نعلم جيدا إن مسألة الإيمان هنا أصل الإيمان، ومسألة النفاق النفاق العملي. كذلك يجتمع في الشخص توحيد وشرك، أي أصل التوحيد وصور من صور الشرك الأصغر. أما أصل الشرك الأكبر يجتمع مع أصل التوحيد لا يكون، كالنفاق العقدي يجتمع مع الإيمان، الإيمان أصل الإيمان لا يكون، هذان لا يجتمعان في قلب واحد، ولكن يجتمع أصل الإيمان مع صور من صور النفاق أو صور من صور الشرك أو صور من صور الكفر. كما قال بعض السلف ما أصر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. نعم، وقد قال الله تعالى في حق المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، فأقسم أنه لابد أن يعرفهم في لحن القول. فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولم يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حدة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله به، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونواصل الدرس.